إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نال على البشرية بمكارم الأخلاق وحديث الشذا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا السادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم هذا المتن الطيب من نتور العقيدة، وهو أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. ونحن بصدد الحديث اليوم عن السؤال رقم 65 من هذا المكتب. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في اللقاء الذي قد مضى في أو حول السؤال رقم 64 من هذا المتن، وهو قول الماتني ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي. تحدثنا في هذا أو عن هذا السؤال في اللقاء الماضي، أعتقد أننا تكلمنا باستفاضة بالغة حول تبيين هذا الإجابة على هذا التساؤل، لكن الآن يعني أود أن أختبر معلوماتكم حول السؤال الذي قد سلف، حتى لأن طبعا الدرس النهاردة ما هو إلا فقط فرد أدلة على الدرس الماضي. يعني النهاردة السؤال رقم 65 عايز الأدلة للعلوم الفوقية من القرآن، والسؤال 66 عايز نفس الأدلة علوم الفوقية لكن من السنة، ودول السؤالين اللي احنا هناخدهم النهاردة. يعني هناخد النهاردة سؤالين 65 و66، لأنهم عبارة فقط عن إيه؟ عن إننا نبين الأدلة على الكلام اللي احنا قلناه في اللقاء الماضي. فعشان كده عايزين نشوف الناس في كانت معانا في اللقاء اللي فات أخبارهم إيه معانا، هل هم معانا فعلا النهاردة ولا هم معانا يوم بيوم والأيام اللي فاتت يعني خلاص اتنست. أنا قلت في اللقاء الماضي إن يعني أهل السنة والجماعة ماشي يعني العلو عندهم مقسم إلى أقسام. كم عدد هذه الأقسام يا أخوانا؟ كم عدد أقسام العلو عند أهل السنة والجماعة؟ طيب جميل، ثلاثة أقسام. طيب كل حد حيقول قسم واحد بس، كل حد مطلوب منه يقول قسم واحد بس. طيب هذا القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة التي قسموا فيها العلو، علو القدر، قال به أمة الكريم، علو القدر أمة الكريم قالت القسم الأول علو القدر، علو القدر أو علو الشأن، الاثنين طبعا واحد، علو القدر أو علو الشأن كده. يبقى حطردك، ما أنا قلت كل أخت هتجاوب نقطة واحدة، الكلام المفترض إنه يتسمع فيعجل، حد يعجله كده بعقله، قلت الأخت تجاوب يعني إجابة واحدة بس، نقطة واحدة بس، معلش على اساس اني بعيط يعني. طيب ماشي معلش. طيب حد يعرف لي علو القدر غير امر التاريخ. يلا حد يعرف لنا علو القدر او علو الشأن كده. طيب ماشي. حد يعرف لنا علو الذات. علو الذات. علو الذات اللي هو علو الفوقية. علو الذات الذي هو علو الفوقية. علو القدر والشان هذا علو الفضل. طيب جميل. وعلو الذات سنت يا معظم. علو الذات علو الرب. علو الذات. علو الذات يعني ايه؟ باين من خلقه مستوى على ايه؟ على عرشه. هو الظاهر فوق. هو الظاهر ليس ايه فوقه شيء. هو الظاهر ليس ايه ليس فوقه شيء. طيب علو الشأن. علو الشأن يا اخوان. علو الشان ذكرت علو القهر. القهر علو القهر. علو القهر معناه ايه؟ علو القهر تقول أمة الله في قوله وكل يأتيه يوم القيامة عبد. علو القهر. طيب نقدر نقول يعني ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، كل شيء تحته، هو القاهر فوق عباده. تمام كده يا اخوانا. طيب النهارده هناخد ادله على علو الفوقيه. علو الفوقيه اللي هو ايه؟ اللي هو علو يا اخوانا سؤال رقم 65 يقول اللاتين ما دليل علو الفوقية من الكتاب. دليل علو الفوقية من الكتاب أي الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل تبين أو تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى عالم أو هو العلي الأعلى. الأدلة جاءت صريحة كما بينها كما بينها الماتن رحمه الله تعالى، فأورد الأدلة التي يعني اتيحت له، حيث أن الأدلة التي تبين يعني علو الذات أدلة كثيرة من الكتاب أو من السنة، لكن الذي جاء به الباسل في هذا السؤال صريحا من القرآن، قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ثم قال آمنتم من في السماء بدليل علو. وقوله أيضا يخافون ربهم من فوقهم دليل علو أي فوقهم أي علو. ومنه قوله تعالى يعني إليه يصعد الكلم الطيب يصعد أي هنا دليل علو كذا. والعمل الصالح يرفع أيضا هذا دليل إيه دليل على بسم الله العلي إن هذا دليل علو. تعرج الملائكة والروح إليه تعرج يعني تصعد تعرج الملائكة والروح إليه والروح إليه. هذا كله يبين يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني عال أو هو العلي الأعلى. هذا أدلة فوقية أو أدلة علو هذه من القرآن. كما قال أيضا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ورافعك أيضا تبين لنا يعني علو الله عز وجل علو ذات علو إيه علو ذات. هذا سؤال رقم 65 دليل العلو من الكتاب. سؤال رقم 66 هو عايز دليل العلو من السنة. طيب اعطينا السؤال رقم 66 من المتن حطه لنا على التكست بدل السؤال رقم 65. المتن اورد في دليل السنة السؤال رقم 66 اورد الدليل الاول من السنة بعدما بين أن أدلة السنة كثيرة تبين علو ذات الله عز وجل فبين لنا بأدلة السنة. فقال منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعالي والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا ما ورده الماتن في حديث في هذا الباب. لكن هذا الحديث يعني حديث ضعيف ضعفه العلامة الألباني وكذلك العلامة أحمد الشاكر. لكن الأدلة الصحيحة التي وردت في إثبات ذات علو ذات الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة. قالت الجارية في السماء وهي يعني لم تعلم ولا تتعلم لكنها بالفطرة علمت أن الله في السماء. فلما أمر بعتقها كان إقرارا ودليلا على أن إجابة الجارية صحيحة أن الله في السماء. وكذلك أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقصة المعراج كبيرة وطويلة يعني كلها جاءت تبين علو ذات الله سبحانه وتعالى في مسألة معراج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الرحلة. وأيضا وأنتم تعلمون هذه ولها وقتها إن شاء الله تعالى نقدم لحضراتكم فيها يعني إيه ما يشفي صدوركم في يعني رحلة الإسراء والمعراج. وكذلك في حديث تعاقب الملائكة اللي هو يعني تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، طبعا يعني يسألهم يعني ربنا سبحانه وتعالى تتعاقب فيكم، يعني تأتيكم ملائكة في الليل وتصعد ملائكة النهار إلى الله سبحانه وتعالى، ثم تأتي يعني يتبادلون الأمر. وما صح أن يكون ذلك يعني في صلاة الفجر حينما يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بهم، يعني كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم هم إيه، فهم يعني يستغفروك ويسألوك وكذا وكذا إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. ما شغلنا؟ طيب فيه دليل آخر، وهو قصة سعد بن معاذ في بني قريظة، استدل بها أيضا المازي. قصة سعد بن قريظة، قصة سعد بن معاذ في بني قريظة أو في يهود بني قريظة، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لسعد في هذا في هذه الغزوة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقاع، يعني من فوق حكمت فيهم بحكم ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سنوات، والحديث ثابت عند البخاري ومسلم. طيب وسعد، يعني نبين لمحة خفيفة يستفيد بها طالب العلم في يعني قصة يهود بني قريظة، هو ان يعني انتم تعلمون ذلك ربما، يعني والذي لا يعلم يعني نبين له يعني على استحياء هذا الأمر. طبعا في موقعة بني قريظة او في يعني حصار المسلمين لبني قريظة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لما حاصرهم ويعني ضيق عليهم النطاق جدا وأمرهم أن يستسلموا، لكنهم إيه؟ لكنهم يعني رفضوا الاستسلام، يعني وتوسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، توسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ أن يعني يعفو عنهم ولا يعني يقتل منهم ولا كذا ولا كذا، هم يهود بني قريظة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفض كل ما عرضه بني قريظة على المسلمين من عروض، رفضها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الغزوة. ثم يعني قام المسلمون ب يعني بيانا عسكري أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعاذم عليه المسلمون جميعا، وهو مسألة إيه؟ وهو مسألة يعني كقرار عسكري لاقتحام حصون بني قريظة، وإن هم يعني يقتلوهم إن لم يستسلم، يعني إذا ما جوش استسلم سلموا نفسهم للمسلمين بأنفسهم خلاص، يبقى خلاص المسلمين أخذوا قرار أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأنهم إن لم يأتي يهود بني قريظة ويسلموا أنفسهم لليهود، عفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المسلمين، يعني خلاص هيهجم عليهم او هيهجم عليهم المسلمين، يعني وايه ويعني يقتلوهم عن بقرة ابيه. فطبعا هو يهود بني قريظة سمعوا بهذا القرار، فيعني لجأوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وسارعوا اليه يعني يبينوا أنهم يعني إيه سيتحاكمون بأحكام المسلمين، لكن يعني بشرط ما يحكمش علينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم علينا أصحابه. طيب أنتوا عايزين حكم مين؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قالوا له والله إحنا يعني ننزل على حكم سعد بن معاذ، ننزل على حكم سعد بن معاذ. يعني إيه ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ يعني إحنا راضين بحكم سعد بن معاذ. طب ليه حكم سعد بن معاذ خاصة؟ يعني ليه حكم سعد بن معاذ اللي هيرضى بيه يهود بن قريظة؟ لأن سعد بن معاذ ده قبل الإسلام كان زعيم الأوس، وكان حليف اليهود في الجاهلية، ماشي اخوانا. المهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحكم بينهم سعد بن معاذ. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة، وكان سعد بن معاذ يعني يسكن في خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء راكبا شرف الله قدركم على حمارة إلى يعني مكان أو مقر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يعني في هذه الغزوة. فلما وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا فأنزلوها عن حمارهم. فبعدما أنزلوها عن حمارهم يعني رجوا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يعفو عن بني قريظة، يعني أو يعني يعفو عن بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يعني يعني يجعل سعد بن معاذ يعني يزج إليهم حتى يحكم فيهم. ثم توسلوا بني قريظة إلى سعد بن معاذ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون حكمه عليهم يعني حكما خفيفا. هم ارتضوا حكمه لأنهم يعني يأملون فيه أن أن يكون أو يرحمهم بحكمه. المهم قالوا يا سعد، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت في بني قريظة فلتحسن يعني فلتحكم يعني بالعدل. المسلمين الصحابة يبينوا ذلك لسعد بن معاذ إن النبي صلى الله عليه وسلم حكمك فيهم فلتحكم يعني بالعدل، يعني كلامك هيمشي خلاص انتهى، يعني تفطن وانتبه. وسعد بن معاذ يسمع كل هذا الكلام وهو صامت لا يتكلم، فلأول مرة صحابي يحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحكم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتكلم وقد أوكل إليه الأمر. وبعدما يعني جاء أناس من الأوس وتوسلوا ورجوا سعد بن معاذ أن يكون أيضا لطيفا في الحكم على بني قريظة، فوقف سعد بن معاذ بعد ذلك وقال: أيرضيكم أو أترضوا بحكمي؟ كانت هذه الإشارة إلى المسلمين أولا. سعد بن معاذ وقف وقال للمسلمين أولا يعني أترضوا بحكمي، فقالوا نعم نعم يا سعد. فقال سعد بعدها ولم يعني يدير وجهه إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا منه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي مخاطبته، وقال: أيرضى بحكم هؤلاء؟ يعني وليكن مال إلى اليسار، نظر إلى جهة اليسار مثلا، وقال للمسلمين الذين في جهة اليسار: أترضون بحكم؟ قالوا نعم. ونظر إلى الأوس وبني قريظة: أترضون بحكم؟ قالوا نعم. فلما جاء أن ينظر إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا سعد بن معاذ أن يوجه وجهه مخاطبا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأدبا مع المعاذ، ولكنه قال: أيرضى بحكم هؤلاء؟ أيرضى بحكم هؤلاء الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما رد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد، أي نعم نرضى بحكمك. فإن يهود بن قريزة هم الذين اختاروا سعد بن معاذ ولم يختاروا غيره، وكان ذلك طمعا في أن سعد بن معاذ يحابيهم، لأنهم كما ذكرت حلفاؤه في الجاهلية، والمسلمون قبلوا بحكم سعد بن معاذ لقبول النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه، فجميع الأطراف هنا قد اختارت سعدا ليكون حكما بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وبين يهود بني قريظة، إما أن يعفو عنهم أو يسلموا أنفسهم أو أمر آخر يراه سعد بن معاذ. وهنا أنصت الجميع ولم يتكلم أحد، والكل صامت يستمع إلى حكم سعد بن معاذ الذي حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني قريظة. فقال سعد بعد صمت طويل: إن سعدا لا تأخذه في الله لومة لائم. إن سعدا يقول عن نفسه: لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: حكمي أو أحكم بقتل الرجال وسبي النساء وسبي الذرية، يعني الذرية الأولاد والنساء يؤخذوا سبايا ملك يمين للمسلمين، والحكم بقتل الرجال. هذا ما حكم به سعد ابن معاذ في يهود بني قريظة، وهو حليفهم أو كان حليفهم. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال في صحيحه بإسناد إلى أبي سعيد الخدري قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، أي ارتضى حكمه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حماره، فلما دنا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال نقتل رجالهم أو نقتل الرجال ونسبي النساء ونسبي ذرياتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الدليل ده بتاعنا اللي احنا نبحث عنه في هذه القصة، قال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أركعة، أي من فوق سبعة أو سبع سماوات. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه أمور كثيرة، منها يعني أن سعد بن معاذ لم يحاب أحد من أهله أو عشيرته أو حلفائه قبل الإسلام على حساب الدين. ومنه أيضا جواز حكم الصحابي في عهد أو في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بحكمه إذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول الصحابي أو لحكمه. وفيه يعني أشياء يعني كثيرة وكثيرة، ولكن فيه ما يعني ما كنا نريده يعني في هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حكمت بما أراده الله سبحانه وتعالى أو بما حكم به الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وهذا أيضا يعني يبين لنا توافق يعني حكم الصحابي حكم الله جل في علاه. هذه أدلة من القرآن وأدلة من السنة تبين لنا يعني صفة يعني اسم الله سبحانه وتعالى العلي الأعلى، وبيانه بالأدلة من القرآن ومن السنة. أسأل الله تعالى أن أكون قد يعني قدمت ما يبين لكم ذلك. ولكن هناك أيضا من الحديث الكثير والكثير يعني الذي تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فهناك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين أورده البخاري من في حديث الوحي، قال إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خاضعين لقوله. إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر في السماء، قضى الأمر يعني أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فبين ذلك لقاء الماضي، فهو يقضي ويثبت ويمحي وغير ذلك، فهو يغني ويفطر ويحيي ويميت، فكل يوم هو في شأن. فإذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خاضعين لقوله جل في علاه. فهذا دليل أيضا في كلمة إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الأمر في السماء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا فيما أورده البخاري ومسلم من تصدق بعدل تمرة، والحديث مشهور أنتم تعلمونه، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد صعود يعلم أنه إلى علو. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قدمت لحضراتكم هذه الأدلة، وعليكم مراجعة يعني هذه الأدلة من المتن ويعني من كتب العقيدة إذا أردتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وإياكم إلى ما فيه الخير، وإلى بيان كل أمر يعني بإذن الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الدعوات، وأن يقبلنا وأن يتقبلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وإن شاء الله تعالى بإذن ربنا الرحمن اللقاء المقبل يعني هيكون الكلام فيه كالعادة يعني متسع شوية، لأنه هيكون الكلام عن مسألة يعني الاستواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا وإياكم على خير. كل قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.